عنديش أي وقت يضيع عليك تاني، ما عنديش نية طول الوقت عايش في خناق، وأنسى بحل ليك بأمانة تنساني. ساعات البعد بالطرفين بيبقى ذكاء، ما عنديش أي وقت يضيع عليك تاني، ما عنديش نية طول الوقت عايش في خناق، وأنسى بحل ليك بأمانة تنساني. ساعات البعد بالطرفين بيبقى ذكاء، ولو شفتك أنا سلم عليك عادي، ما كل حب لا بيكره ولا يعاني. ولو شفتك أنا سلم عليك عادي، ما كل حب لا بيكره ولا يعاني. ومش زعلان عشان ضيعت وقت معاك، حقول فترة ومش محسوبة في حياتي. حكايتي معك أكيد مش زي أولها، بنضحك بس على روحنا وصاد الناس، وما نكرش إن كان نفسي أكملها، لكن هرجع وأقول أحي تجربة وخلاص. ولو شفتك أنا سلم عليك عادي، ما هو اللي يحب ولا يعاني. ولو شفتك أنا سلم عليك عادي، ما هو اللي يحب لا بيكره ولا يعاني. ومش زعلان عشان ضيعت وقت معاك، حقول فترة ومش محسوبة في حياتي. Yeah.